بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم ومرحبا أيها الأحباب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، والرضا أتم الرضا على التابعين وعليكم إن شاء الله. نعود الآن معكم إلى صاحبنا ابن هشام فنجالسه، وهذه هي الجلسة الثانية عشرة. نحن اليوم في الجلسة الثانية عشرة في قراءة بغد اللبيب لابن هشام رحمه الله، وما زلنا في الحديث عن الأدوات والمفردات، وفيها الآن كلامنا عن إذا، وسيكون هذا إن شاء الله آخر ما يكون من كلامنا على إذا. فنحن في الصفحة 44 بعد المئة من هذه الطبعة الكريمة، وفي الفقرة الأخيرة من تلك الصفحة. فلنبدأ على بركات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن لا في الآية حرف ناسخ مثله في لا رجلا، والحرف الناسخ لا يتقدمه معمول ما بعده ولو لم يكن نافيا. قال حرف ناسخ مثله، ماذا جبطت مثله بالنسب؟ المفعول لناسخ. نعم، لماذا قلنا مثل بالنسب ولم نقل مثله أو مثله؟ هو المفعول لي وعلى متنص الفتحة. مفعول لايش؟ لا ليس لبا. يقول مفعول لناسخ. لا ليس هنا مفعولا، لا ينسخ المثل بل هو ينسخ مثله، هو ناسخ مثله، ينسخ المعمول والعامل مثل نسخه، مفعول مطلق ناسخ مثله، مفعول مطلق لاسم الفاعل ناسخ، ناسخ النسخ الذي يشبهه تماما. فمثل مفعول مطلق لاسم الفاعل ناسخ. وكيف تكمل الإعراب؟ فتقول مفعول مطلق نائب عن المصدر المضمن في ناسخ وتوكيلا له، نائب عن المصدر المضمن في ناسخ وتوكيدا له، يعني يؤكد المصدرية في ناسخ، وهو مفعول مطلق. نعم. والحرف الناسخ لا يتقدمه معمول ما بعده ولو لم يكن نافيا، لا يجوز زيدا إني أضرب، فكيف وهو حرف نفي؟ يجوز نقول زيدا إني أضرب، وذكرت هذا من قبل. المنع الذي ذكره هو قول بعض النحاة، إن كان حرف نفي أو غير نفي. نعم، فهذا المنع مردود. نعم. بل أبلغ من هذا أن العامل الذي بعده مصدر، وهم يطلقون القول بأن المصدر لا يعمل فيما قبله. يعمل في ما قبله وفيما بعده ولو كان بينهما فواصل. ترون هذا بالتفصيل في كتاب لي عنوانه وظيفة المصدر في الاشتقاق والإعراب. وظيفة المصدر في الاشتقاق والإعراب، بينت هذه الموانع غير مقبولة، هذه شروط ضعيفة مردودة، ومهشاة بكل الأسف يمشي عليها ويخالفها أحيانا لأنها مخالفة. نعم، فراجع ذلك في كتابي وظيفة المصدر للاشتقاق والإعراب مطبوع منذ 20 سنة تقريبا. نعم. وإنما العامل محذوف أي أذكر يوم أو يعذبون يوم. هنا الربا يعني ده الربا. بكل أسف النحاة أصبح عندهم قاعدة الربا التقديرات الربوية، الأفضل أن لا تقدر إلا إذا لم يتم الإعراب ولا البعل. نعم. ونظير ما أورده أبو حيان على الأكثرين أن يورد عليهم قول قوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. فيقال لا يصح لجديد أن يعمل في إذا، لأن إن ولام الابتداء يمنعان من ذلك لأن لهما الصدر، وأيضا فالصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. تعمل فيما قبله، وأيضا إن ما ذكره من الموانع مردود. هو قال إن الموانع ما هي؟ إن ولام الابتداء وهما لا يمنعان، يجوز أن يكون عمل قبلهما أو بعدهما، فهذه شروط ضعيفة لا نكلف بها، ولا بد أن نطلب بشأن أن يكلف نفسه بها على الأقل. نعم. والجواب أيضا أن الجواب محذوف مدلول عليه بجديد. يا سلام. نعم. أي إذا مزقتم تجددون. نعم. لأن الحرف الناسخ لا يكون في أول الجواب إلا وهو مقرون بالفاء. نعم. نحو وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وأما وإن أطعتم. هذا صحيح أن الفاء، لكن ليس واجبا أن نقرأ بالفاء إذا كان عندنا ما هو هنا إنكم. نعم. نعم. وأما وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فالجملة جواب لقسم محذوف مقدر قبل الشرط. هذا صحيح. نعم. بدليل وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الآية، ولا يسوغ أن يقال قدرها خالية من معنى الشرط فتستغني عن جواب وتكون معمولة لما قبلها، وهو قال أو ندلكم أو ينبئكم، لأن هذه الأفعال لم تقع في ذلك الوقت. هذا الاعتراض صحيح، لكن ما علاقة له بورود الجواب مع إذا بما ذكر إنكم دون الفاء؟ ترون هذا أيضا في كتاب مفصل عن الآيات، هذه الآيات مبين إعرابها في كتاب مفصل وفي الإعراب المنهجي للقرآن الكريم. فابن هشام بكل أسف يستوعب الأقوال الكثيرة ويستخدمها أحيانا على غير الصواب ويفرضها ثم يخالفها ثم يفرضها، وهذا ذكرته في أول المقدمة. لك سؤال في هذا؟ لا شيء. نعم. الفصل الثالث في خروج إذا عن الشرطية. أيضا أحيانا تخرج عن الشرطية وهو الآن ينفي ذلك. نعم. ومثاله قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فإذا فيهما ظرف لخبر المبتدأ بعدها. ولو كانت شرطية والجملة الاسمية جواب لاقترنت الفاء، مثل وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لا دقيقة، هذه إذا قلت عنها إنها ليست شرطية في الأصل تابعة لإن، ويجوز أن يخرج جوابها بالفاء أحيانا، حتى هناك حديث ونصوص في هذا، حديث صحيح به إذا وجوابها بدون فاء، فأجلت إذا استمتع بها. يقول عبد الباء لقطة تتش عن صاحبها، فإذا لها استمتع بها، فإن لم تجده استمتع. يعني أن إذا شرطية فرعا لا أصلا يجوز أن تخالف إن وأصحابها في بعض الأحكام. وهنا ليس عندنا فإذا بردوا هم يغفرون، جملتهم يغفرون جواب الشرط، وكذلك إذا أسروا هم ينتصرون. الفكرة هم نفسهم ينتصرون، ما يستعين باليهود ولا الاشتراكيين ولا المجرمين ولا الخونة، هم الآن المسلمون جميعا بكل أسف، يا أمريكا يا إنجلترا يا روسيا يا شيعة يا عيننا، هم ينتصرون ويقتلون لا بأس شهداء. بكل أسف هذه الأحكام من غاط، والحمد لله في تركيا هم ينتصرون. ما استعانوا منذ 20 سنة بعد إلا بالله. رأيناهم عندما جاءت الطائرة التركية الكردية وقربت من الحدود ضربت، فشكوا قلنا اشكوا، نحن نضرب من جاء يعتدي. ثم قالت الفتنة قضوا عليها بأنفسهم، ما احتاجوا إلى أحد. في سوريا تعال يا فرنسا يا إنجلترا يا أمريكا يا روسيا يا روس تعالوا صحيح. في مصر في العراق في أفغانستان في تركستان في أنغوليا كلهم تعالي يا دول ساعدينا، هذا حكم واجب، هم ينتصرون ولا يستعين بكافر. جاء يهودي في غزوة حنين وقال إذا لي أن أحارب، قال لا نستعين بكافر، لكنه دخل وحارب قتل دون إذن. هذا لا بأس، تحب أن تساعدنا أنت؟ لا أهلا وسهلا، أنت فعل، لكن إذا جئت فتحمل مسؤوليات. نحن الآن السلاح والمحاربون والمال كله من اليهود وأمريكا وفرنسا في جميع بلاد المسلمين، وهذا هو المشكل. والإعراب يعطينا الجواب، هم ينتصرون، هم بدقوا أيضا، هم يغفرون، هم يغفرون بالبعض. لك سؤال في هذا لأنه مشكل تكلمت عليه في الأعاريب. في هذا السياق إلى ما غضبهم يغفرون وإلى أصابهم البلوغ، ألا تتضمن معنى شرطية؟ شرطية هي هنا شرطية، وجوابه هذا، فهو يزعم أنها قد تخرج هنا على الشرطية. إذا أنتم أستاذي تخالفون ابن هشام هنا. هي شرطية وجوابها هذه الجملة. نعم. وقول بعضهم إنه على إضمار الفاء تقدم رده، هذا لا يجوز. نعم. وقول آخر إن الضمير توكيد لا مبتدأ وإننا بعده الجواب ظاهر التعسل. كيف تفسر الضمير توكيدا لا مبتدأ؟ يعني ضمير هم يغفرون، هم ضمير فصل للتوكيد. لا ضمير ايه يعني لأي شيء ضمير يؤكد؟ يعني يؤكد انهم هم لا غيرهم. خذ توكيد لأي شيء يؤكد، ما هو المؤكد؟ ضمير يؤكد الفاعل. لا الضمير لا يؤكد فاعل، يؤكد الضمير. يؤكد الضمير. نعم. نحط الضمير الواو في غضبه. وهذه أيضا هناك في الآية الثانية. نعم الضمير. طيب، فإذا يزعم بعضهم أنهم ضمير يؤكد، ليس ضمير يؤكد الواو، ليس مبتدأ توكيدا للواو، وهذا ضعيف، بل هو مبتدأ والجملة الشرط وجواب الشرط كذا، والشرطية كلها بإذا إذا لم تمتنع هنا من الشرط. وهناك سنرى أنها قد تخرج على الشرط، وهذا الآن سيأتي الآن. نعم. هل يجوز أن يقول أنه بعمل الفصل وإلى غضبهم يعترون هم بعمل الفصل؟ هل يجوز أن يقول له؟ ألا يجوز كذا؟ ما هو؟ وإذا غضبهم يغفرون هم ضمير فصل، هل يجوز أن يكون هكذا؟ إذا قلت ضمير فصل فالفصل يأتي ليمنع ما بين المبتدأ والخبر أو ما يشبه ذلك، وليس عندنا هذا. ضمير الفصل اشترط أن يقع بين المبتدأ والخبر وما أصله المبتدأ والخبر، وهذا غير واحد هنا. وقول آخر إن جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها تكلف من غير ضرورة، وأيضا تقويات الربوية. نعم. ومن ذلك إذا الذي بعد القسم، نحو والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى، إن لو كانت شرطية كان ما قبلها جوابا في المعنى، كما في قولك آتيك إذا أتيتني، فيكون التقدير إذا يغشى الليل، فيكون التقدير إذا يغشى الليل وإذا هوى النجم أقسمت. هذا ذكره من قبل وبينه لا يجوز. إذا هنا غير شرطية بمعنى حين، حين يهوي، حين يغشى، متعلق بحال من الليل ومن النجم، والنجم كائنا حين يأتي، والنجم والليل كائنا إذا، فإذا هنا بمعنى ظرف زمان متعلق بالحال المحذوفة من الليل والنجم. نعم. وهذا ممتنع لوجهين، أحدهما أن القسم الإنشائي لا يقبل التعليق، لأن الإنشاء إيقاع، والمعلق يحتمل الوقوع وعدمه. المعلق أفضل، هو العطف على اسم أن. نعم. والمعلق يحتمل الوقوع وعدمه. فأما إن جاءني فوالله لأكرمنه، فالجواب في المعنى فعل الإكرام، لأنه المسبب عن الشرط، وإنما دخل القسم بينهما لمجرد التوكيد. كيف تفسر هذا؟ يعني يقول الشرط بإن قد يأتي معه في الجواب قسم، فما هو الجواب الحقيقي؟ يعني كأن الأصل الجملة إن جاءني أكرمه. صحيح. ودخول القسم التوكيد، ففي المعنى جواب القسم هو الله أقسمه، لكن في المعنى أقسمه، لكن في الإعراب في الإعراب جملة القسم هي جواب، وفي المعنى جملة جواب القسم. أقول الآن في الإعراب جملة أقسم بالله جواب الشرط، وفي المعنى الجواب هو أكرمه، وإنما جاء القسم في التوكيد. يبقى الإعراب على نفسه والمعنى على حاله. نعم. ولا يمكن ادعاء مثل ذلك هنا. ولا يمكن ادعاء مثل ذلك هنا. أرجوك بأناتي وقد حضرنا. نعم. لأن جواب والليل ثابت دائما، وجواب والنجم ماض مستمر الانتفاء. ماض إيه؟ مستمر الانتفاء. مستمر. أحسنت. نعم. ماض مستمر الانتفاء، فلا يمكن تسببهما عن أمر مستقبل. صحيح. وهو فعل الشرط. والثاني أن الجواب خبري، فلا يدل عليه الإنشاء لتباين حقيقتيهما. يكفي. من يقرأ أيضا؟ نعم. أيمن المختص بالقسم. كيف نقرأ؟ أيمن سل سل أيمني هذه المشكلة. أيمني المختص بالقسم. أيمن أي مؤمن مورد التنوين يحرك بالكسر. أي مؤمن مختص بالقسم. أين الساكنان؟ النون الساكنة. اشتقى الساكن النون تنوين واللام صحيح. استنى أيمن بهمز القطع أم بالوصل؟ أيمن هي وصل لكن عندما تبدأ بالكلام لا. تقطع. أحسن الله بك. اسم أيمن مختص بالقسم اسم لا حرف. هذا خبر أيمن مبتدأ وهذا خبره. نعم. خلافا للزجاج والرمان مفرد مشتق من اليم خبرا ثانا نعم. وهمزته وصل لا جمع يمين وهمزته قطع خلافا للكوفيين ويرده جواز كسر همزته وفتح ميمه ولا يجوز مثل ذلك في الجمع من نحو أفلس وأكلب أفلس وأكلب أكلب أفلس وأكلب وأكلب. أين هذا الشاهد الدليل على ذلك؟ لماذا أورد هذا المثال؟ لا يجوز مش كذا. هذا احتجاج على شيء. الثلاثي فرس يجمع على أفلس والكلب يجمع على أكلب. هنا يوم خالفها. كيف؟ لأنها همزتها همزة وصل ليس قطع. أفلس وأكلب همزتها قطع وأيمن تشبهها لكن هذه أيمن قرأت بأشياء ثلاثة لا تجوز في أفلس وأكلب مما يعني أن الهمزة ليست همزة قطع هي في أفلس وأكلب همزة قطع وفي أيمن همزة وصل وإنما تقطع في أول الكلام كجميع همزات الوصل. وقول نصيب فقال فقول نصيب نصيب نعم. وقول نصيب فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم وفريق ليمن الله ما ندري. أين الدليل؟ ما حدث؟ حدث الهمزة لا يف يعني بينما أيمن وأكلب لا تحسفوا نعم. فحدث أليفها في الدرج ويلزمه الرفع بالابتداء وحسب الخبر وإضافته لاسم الله سبحانه خلافا لابن درستويه في إجازة جره بحرف القسم ولابن مالك في إجازة إضافته إلى الكعبة وكاف الضمير وجوز ابن عصفور كونه خبرا والمحذوف مبتدا أي قسمي أيمن الله اقرأ أي قسمي أي قسميا من الله. دربوا أنفسكم على القراءة أولا وعلموا الناس القراءة. فبكل أسف نمشي هكذا وأنا أقول على ذلك. لك إشكالات في هذا. فريق القوم لما نشدتهم بما تعلق لما بقالة وفريق الثاني ما يعرابه معطوف على فريق الأولى كبل مرفوع بما بالعصر أي كلمة عصر مهمة يظنهم بعض فاعلة أيضا مرفوعا بالعطف مرفوعا بالبدلية نعم. وليمن الله يعني ليمن الله مبتدأ والخبر محذوف وما ندري ما أعرف لما تبقى هي ندري هي مقول القول للفريق نعم فقال الفريق القول جواب القسم لا محل لها جواب القسم وأين قول للفريق قوله ما هو جملة كل القسم والجواب ليمن الله ابتدائية وجواب القصد معا هما في محل نصب مفعولا به على الحكاية. كان هذا البيت فيه قولان. تفضل. كان فيه قولان. نعم القول ولا يمن الله ما ندري القول. نعم. وبين القولين اسمه معطوف. هذا يجوز. بين القولين عطف. جائز. اليوم حرف عطف. لكن فريق ليس جملة. عطف على الفاعل. نعم. لكن ضمن القول. القول هو واحد. نعم. وجعله قسمين. قسما لهذا وقسما لهؤلاء والكل. فقال فريقه قومي لما نعم هذا مفعول قال نعم وما هذا الجواب كيف يكون المفعول نعم فقط هل يكون نعم مفعولا به لا كيف تقدر لا يكون مفعول الجملة نعم الجملة مفعول به هو معه جملة نعم وبلا ولا غالبا ما تحذف بعدها جملة الجواب جملة كاملة فالمفعول لي قال مع نعم نعم والجملة مفعول به وجملة لا ابن الله ما ندري محل في الإعراب لا بأس قلنا فريق معطوف على فريق هل يجوز أن تكون معطوفة على نعم أو أم نعم على جملة على جملة نعم أو الجملة معطوفة على جملة إذا نعطف فريق على فريق وجملة ليمن الله ما ندري على جملة نعم أيوة في محل نصب بالعطف العاطف جملة يسأل أين العاطف العاطف الواو تعطف الفاعل والمفعول والجار مجرور حرف العطف قد يعطف أمرين أو ثلاثة فريق معطوف على فريق وليمن الله عبادي معطوف على المفعول الذي هو نعم كان كذا وكذا نعم فريقه قال نعم كان كذا فقال لا نعرف اللام هذه إليمن ماذا نعلمها اللام حرف ابتداء للتوكيد ليمن هكذا في أول الكلام يعني لا أقسم بالله ليمن حرف ابتداء ليس في القسم القسم ليمن النحاة يخطئون فيقول القسم لا القسم هذه لام حرف ابتداء مثل لقد ولا أنتم ولا الآخرة خير لك الأولى حرف ابتداء التوكيد يكون زائد يعني يكون زائد ما هو جائز زائد تكون اللام زائدة لا حرف ابتداء التوكيد لقد اللام حرف زائد لا أنتم لا حرف ابتداء للتوكيد راجعوا ما في المفصل والإعراب المنهجي وراجعوني بعد ذلك فيما تريدون نعم كنت أريد أن أسأل وفريق ليمن الله لو نقول لأيمن الله بخطأ الهمزة لا يستقيم الوزن فهل يمكن أن يكون ضرورة يعني حذفت الهمزة ضرورة لا تقطع الهمزة ولا يحصل إلا بصنعت فعندما كانت الوصل ودخلت الكلام لو كان الهمزة تقطع لوجر ذكرها لكن في الشعر قد تحدث ضرورة الشعر لكن هنا ضرورة لماذا نحن نحمل الشاعر ما لا يريد عندنا في الشرق يقولون المعنى في قلب الشاعر يعني المعنى في قلبه فكيف تحاول تدخل للتركيب نعم نعم حرف الباء إيه؟ الباء المفردة حرف جر لأربعة عشر معنى أولها الإلصاق قيل وهو معنى لا يفارقها فلهذا اقتصر عليه سيبويه. ثم الإرساق حقيقي كأمسكت بزيد إذا قبضت على شيء من جسمه أو ما يعكسه من يد أو ثوب على بجسمه أو على أكلت على نعم أو على ما يحبسه من يد أو ثوب ونحوه. ولو قلت أمسكته احتمل ذلك وأن تكون منعته من التصرف. احتمل ذلك، ما هو ذلك؟ أنا أستشكل العبارة لكم لكي تفكروا فيها، تبرون بها مرة كرام، لا نبر بالعلم مرة الآن. ويقول إلصاق ذلك الإلصاق ذلك أي إلصاق ذكره بقبل هل الخبر على شيء الخبر على شيء من جسم هذا إذا قلت أمسكته احتمل أنك أمسكته أو يعني أوقفته في الشيء في الطعام والعديد طعام. ومجازي النحو مررت بزيد أي ألصقت مروري لمكان يقرب من زيد. وعن الأخفش أن المعنى مررت على زيد وعن الأخفش وعن الأخفش أن المعنى مررت على زيد بدليل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. ما معنى هذا؟ لماذا جاء بالآية الكريمة دليل على أن الباء هنا أن الباء ليست للإلصاق المجازي وإنما للاستعلام معنى على وعلى أيضا عدا أيضا استعلام مجازي. صدر أن على في مثل هذا للاستعلام مجازي، لكن أن الباء بمعنى على ولا أحتاج أن نقول الباء هي تحمل الباء بمعنى على وعلى للاستعلام مجازي، إذا هي مثل على. هذا رأي الأخفش. نعم. وأقول إن كل من الإلصاق والاستعلاء إنما إنما يكون حقيقيا إذا كان مفضيا إلى نفس المجرور، كأمسكت بزيد وصعدت على السطح، فإن أفضى إلى ما يقرب منه فمجاز كمررت بزيد في تأويل الجماعة. ربط بين على والباء أن لكل منهما معنيين حقيقيا ومجازيا متقاربتان، لكن نبقى مع الباء في الباء ومع على في على. نعم. دكتور، هل هناك فرق بين الإلصاق معنوي أو مجازي؟ في ما؟ إلصاق معنوي أو إلصاق مجازي؟ المعنوي يختلف، سنرى بعد قليل. المعنوي إذا كان دخل على شيء عقلي فكري، أما بداره وداره فهذا مادي. أمسكت بزيد، زيد مادة، مررت به مادة، لكن إذا ذكرنا الباء مع معنى فكرة أو قول فتكون المعنى. نعم. كأن ابن هشام لا يفرق بينهما. ما بعدي والله ذكرها. تكون المعنى إذا دخلت على أو الباء على شيء معنوي. نؤمن بالله. في المفصل ذكرتم ذلك. نؤمن بالله، ماذا أقول؟ ترى هذا بالتفصيل. نعم ذكرتم ذلك. نعم. وكقوله وبات على النار الندى والمحلق فإذا استوى التقديران. أين الدليل أن هذا إلصاق مجازي؟ البيت ماذا يقول في البيت؟ وبات على النار قبل ذلك تشبه المقوي ويمدحه يمدح الكريم الأمير لأنه بالليل لا ينام، يقود النار على الراضية العالية ويجلس بجانبها ينتظر الضيوف. ما كان عندهم فنادق كما الآن. يأتي الإنسان ضائعا فيجب أن يأتي النار، فهو مع النار وبات على النار على النار الندى الكرم مع الممدوح حول النار. الكرم كله الجود كله مع الممدوح ينتظران الضيوف. النار تشرب لبخورين، الندى الكرم يبرد يستجيب والكريد يتجف والتضيران ضيوف. معاني رائعة جدا تشبه لبخر عيني لبيض يتجفان يصليانها يشهدانها يقدانها زيد زيد زيد وهما نبيتان كما قال وهما الندى والمحلق. المحلق إنسان كريم كان له علامة في وجهه كالحلقة أخير محلق نقبا له. فالذي يقضي الليل حول النار هو المحلق والكرم. نعم فهذا بعد. أما المجازية فأين المجازية؟ لا يمكن أن يبيت الإنسان على النار. يعني بجانبها. نعم إذا بات على النار فاستوى. نعم فإذا استوى التقديران في المجازية فالأكثر استعمالا أولى بالتخريج عليه كمررت به ومررت عليه. وإن كان قد جاء كما في وإنكم لتمرون عليهم يمرون عليها. إذا امتلد على والباء والأكثر هو الذي يقاس عليه لكن أفضل كل منهما له معناه. على تأتي للمجاز والباء للمجاز هذا أصح. نعم. ولقد أمر على اللئيم يسبني إلا أن مررت به أكثر فكان أولى بتقديره أصلا. لا نقدر وأفضل نقول هذا على نعم. ويتجب على هذا الخلاف خلاف في المقدر في قوله تمرون الديار ولم تعود. هنا لا على ولا الباء. حلفة. الأفضل أن يقدر الأكثر استعمالا وهو الباء. أهو الباء أم على؟ لكن الأفضل هو الباء لأنها أكثر. الثاني التعلية وتسمى باء النقل أيضا وهي المعاقبة للهمزة في تصير الفاعل مفعولا وأكثر ما تعدي الفعل القاصر. كيف هذا الفعل الأعراب الفعل والمطبوعة الفعل في المطبوعات هكذا علقتنا في بعض الحاشية كتبتم أكثر ما يتعديه هو الفعل القاصر. لماذا رفعت خبر لأكثر شرط؟ نعم ما يعني لا يمكن أن لا يمكن. لا يمكن أن تكون منصوبة خطأ. أنت نصبتها فأين خبر؟ صحيح. نقدر. لماذا نصب ونقدر؟ سيرابي. يعني لماذا ندخل في مشكلة ونقدر؟ ندخل مع الربا. الأمر واضح. أكثر ما تعديه. فهم بكل أسف أن يشرون مساكين مخربون. يقدرون ويقدرون. هناك قول عام عندنا الناس يقدرون والقضاء يضحك. أنت تقدر والله سبحانه وتعالى بقضائه يضحكه عليكم فيمسح جميع ما قدرتم لأنه ربا فاحش. تقول في ذهب زيد ذهبت بزيد وأذهبته ومنه ذهب الله بنورهم وقرئ أذهب الله نورهم. لماذا أورد هذه الأمثلة والشواهد؟ يدلل أن الباء هنا بمعنى الهمزة التي تأتي للتعدية كأنها الهمزة للتعدية. إما تأتي الهمزة للتعدية في الفهم أو الباء بدلا منها فتكون للتعدية. إما الهمزة للتعدية وأما الباء وقد تجتمعان فهي مشكلة. وقول المبرد والسهيلي إن بين التعديتين فرقا وإنك إذا قلت ذهبت بزيد كنت مصاحبا له في الذهاب مردود بالآية. صحيح. يعني الآية السابقة لا تمنع أن تقول ذهب الله بنورهم بمعنى ذهبت معه. ذهبت. وأما قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، فيحتمل أن الفاعل ضمير البرق. ممكن أن الله ذهب أو البرق، لا بأس. ولأن الهمزة والباء متعاقبتان لم يجز أقمت بذي. يعني لا يجوز جمع بين الهمزة والباء في أكثر الكلام. نعم. فأما تنبت بالدهن في من ضم أولا، بمعنى بما تعلق في من، في من جواب أما سيأتي بعد فخروج. وفي من مثل هذه العبارة تأتي في مثل هذا السياق، بما نعلق في من كثيرا ما ترد في كلام الفقهاء والمغربين والنحاة والمفسرين. في من، في من معلق، يعني هل تكون معلقة بحال تنبت بالدهن؟ هذا القول. نعم. الجار ومجرور متعلقان بحال محذوفة عن القول في الآية الكريمة. فأما تنبت بالدهن كائنا في من، واردا في من، حاصلا في ما قرأ، في ما قرأ، في من، في ما قرأ، في قراءة من قرأ، في من معناها في قراءة من قرأ. والجار والمجرور متعلقان بحال من النص الوارد. في من ضم أوله وكسر ثالثا فخرج على زيادة الباء أو على أنها للمصاحبة، فالظرف حال الفاعل أي مصاحبة للدهن، أو المفعول أي تنبت الثمر مصاحبا للدهن. هذا هو الجواب الثاني والثالث. والرابع، أو أن أنبت يأتي بمعنى نبت كقول زهير: رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل. عندنا أربعة وجوه، وأشهرها الأخير الفعل أنبت قد يكون بمعنى نبت للمبالغة، فليست الهمزة للتعبير كما ترى. والباء إذا كان أنبت مع نبت فالباء نبت بالدهن، ممكن يكون للمصاحبة أو ما. ما معنى البيت المخصوص فيه حتى إذا أنبت البقل؟ الجواب يأتي في بيت يأتي بعد. الجواب يأتي بعد. يقول دائما الناس الضيوف حولهم يحتاجون موجودون، وإذا كسر البقل خرجوا وذهبوا. يعني أن الفقراء يأتون في الشتاء يحتشدون حول هذا الكريم، فإذا نبت البقل يعني جاء الدباب والمرعى ذهبوا. وهذا هو الكرم، وقت الحاجة، وقت الفقر، وقت الضرب، وقت الشدة، لا وقت الغلاء. هكذا العرب في الجاهلية، وجاء الإسلام وثبت ذلك، الكرم وقت الحاجة. نعم. فجواب الشرط محذوف. ومن ورودها مع المتعدي: دفع الله بعض الناس ببعض، وسككت الحجر بالحجر. والأصل: دفع بعض الناس بعضا وسك الحجر، وسك الحجر الحجر. أتظن أن الباء هنا للتعبية؟ دفع الله بعض الناس ببعض، أين التعبية؟ الباء تتعلق بدفع، وبعض مفعولا به، دفع الله بعض الناس ببعض، جعل بعض الناس يدفعون البعض. فالباء هذه هي من حيث الأصل الاستعانة، لكن نقول ليست في الاستعانة للإضافة، إذ لا تجوز الاستعانة منسوبة الله. الباء هنا للإضافة، والأصل أنها للاستعانة، لكن لا يجوز أن ننسب الاستعانة لله. الباء كذلك، أما صك الحجر بالحجر فالباء استعانة، بالحجر الباء الاستعارة، وببعض تشبه الحجر لكن لأنها مسمى الله لا نقول الاستعارة، نقول بالإضافة. ما معنى الإضافة؟ سؤال ورد كثيرا، متى تأتي الباء وعلى وإلى الإضافة؟ متى هنا شرط؟ إذا وردت في عبارات منسوبة إلى الله لم يجوز أن نذكر الحقيقة فيها، وإنما نقول إضافة، والإضافة هو المعنى الأصلي لجميع الحروف. الحروف للجر معناها الإضافة. كيف؟ قال ابن البحار حروف الجر معناها الإضافة. ما معنى هذا؟ يعني أنها تضيف الاسم إلى الفعل أو الفعل الاسم. إذا قلت ذهبت إلى المدرسة أضفت الذهاب، جئت من البيت جلست في غرفة، حرف الجر يصل بين الكلام لإضافة فعل إلى اسم أو اسم إلى فعل. الكتاب على المنضدة، كتبت بالقلم، حرف الجر يربط بين الأسماء والأفعال، والأسماء عامة ليضيف بعضها إلى بعض. هذا معنى في جميع الحروف، وبكل أسف لا يعرفه المعاصرون. سلوا ما شئتم، الإضافة كالإضافة للأسماء، كما تضيف الاسم إلى الاسم مضاف إليه تضيف الاسم إلى الفعل والفعل اسم واسم الاسم على طريق حروف الجر. فحروف الجر معناها الأصلي هو الإضافة، ثم لكل منها معنى خاص بالمقام، الإلصاق، الاستعلاء، التعدية. هذا معنى إعرابي، ذاك معنى لغوي. الإضافة معنى لغوي تقوم به حروف الجر بين الأسماء والأفعال والأسماء والأسماء. استوعبت هذا؟ فإذا جاءت هذه الأمثلة منسوبة إلى الله لا نقول استعانة ولا استعلاء، ما يجوز. سمعت هذا بشيخي منذ 60 سنة، لأنه درس من لبيب. أما الذين أعرضوا عنه فأعرض الله عنهم، صرخ الله قلوبهم. أريد أن تسألوا من حولكم بالهواتف ويسمى بكترون والشيطون، ما معنى الإضافة في حروف الجر ومتى تكون؟ والحق يا أخوتي أنا لست نحويا ولا مفسرا ولا لغويا، أنا مقحم عليهم، ضيف عندهم، فأتمنى أن يكرموني بقبول الدعاء الحسن. نعم. الثالث الاستعانة، وهي الداخلة على آلة الفعل، نحو كتبت بالقلم ونجرت بالقلوم. قيل ومنه باء البسملة، لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها. كذلك الاستعانة لا تكون لله سبحانه وتعالى، نقول إذا جاء شيء فيه هذا نقول للإضافة، إذ لا يجوز الاستعانة تأدبا مع الله، لا تجوز الاستعانة تأدبا مع الله. نعم. الرابع السببية، نحو إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فكلا أخذنا بذنبه، ومنه لقيت بزيد الأسد، أي بسبب لقائه إياه. نعم، هذا وجه ضعيف. الوجه القوي ما هو؟ التقريب. استعالة. التقريب. هناك وجه التقريب. التقريب. يعني تقرب فلانا كأنه هو الأسد. نعم. المصاحبة يعني؟ لا، التقريب. هذا قريب. التقريب. وقوله قد سقيت آبادهم بالنار، آبالهم قد سقيت آبالهم بالنار، أي إنها بسبب ما وسمت به من أسماء أصحابها يخلى بينها وبين الماء. ما معنى هذا؟ البال السببية، ما أول البيت؟ والنار قد تشفي من الأواري، قد تذهب حرارة عطش، حرارة العطش. والإبن أيضا بالنار فيها تشرب. كيف؟ معنى سياسي عجيب، هذا معنى سياسي عظيم. وتذكرون قصة التي كان فيها القسيس الأمريكي جاسوسا مجرما وحكم في تركيا، قبض على هذا الجاسوس الخائن المجرم، حكم سنتين، قامت قيامة أمريكا، هذا مواطننا لا يجوز يحكم، سنهددكم ونحاربكم وندفع الدولار ونحرر الدولار. قال افعلوا ما شئتم، نحن حكمنا وسيلزم الحكم ثم يخرج ما تشاء، عندما ينتهي الحكم يخرج ونضعه في سلة المهملات عندكم ولا نستجيب للتهديد. وقاله الرئيس، قال أنت تهددنا بالدولار، نحن لا نهدد بالدولار، الحوار بيننا ممكن، أما التهديد فمرفوض. هذا معنى سياسي، يجب على المسلمين حقيقة أن يحموا المسلمين في كل مكان. وعندما ضرب المسلمون في مكة فتحت مكة، فتحت مكة كلها، لأن جماعة معاهدين بالإسلام ضربوا، فجاءت الجيوش الإسلامية وفتحت مكة. هذا هو المنطق الإسلامي، لكن مع الأسف رؤساء المسلمين اقتلوا، خربوا واستلموا الأرض لمن يحميها. يجب أن يقوم فينا هذا الحكم، إنما تسقى هذه الإبل لأنها مكوية بخاتم لهذه القبيلة، نرجع ونسقيها، هذه القبيلة لها مكانة، إبلها تسقى لأنها معلمة بختم من القبيلة، هذه العيد لتبين لقيس عيلان لمضر، يجب أن تسقى قبلنا. نرجع جميعا، الإبل تتقدم ويشرب ثم تمشي. أين هذا بالإسلام؟ المواطن المسلم لا يسأل عنه، المسلمون كلهم يزعلهم، اقتلوا في أفغانستان وتركستان وشيشان ومنغوليا والمغرب والصومال، متى تريد أي بلد؟ والحمد لله هنا يحفظون، لهم كرامة. هذا المعنى كان في الجاهلية وفي الإسلام زاد. هل يمكن أن نقول إن من هذا نصرت بالرعب؟ بالرعب يعني ممكن، لكن معنى آخر خوف، وأصبح لا يحارب، جعل رزقي تحت ظل رمحي، فالأمم تخاف ظل الرمح منذ شهر ولا تقرب مني، صحيح. ثم إذا ضاع مسلم أو اعتدي عليه، وسمعت قصة العلوية في زبطرة عندما اعتدى عليها الروم وهانوها فقط، أهانوها وقالت طاب وتصبع، فجاء المعتصم بنفسه يقود الجيش وأحرق زبطرة بما فيها من الكفرة، أخذ المسلمين وأحرق الروم. قصة روعة لكنها حقيقة. امرأة علوية لا سنية أيضا، افهم هذا، ليس فرق عندنا سنية علوية في الأمر، مسلم مسلمة تقول معتصمة، ثم نسمع في فلسطين وغيرها ربما معتصمة انطلقت منها أفواه لتارة إلى آخره لامست أصبعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. هذا هو المشكل. العصر العلوي جعلنا أذلاء حقيرين، ليس عندنا نخوة من الآذان تسمع. وهنا يقول هذه الإبل إذا جاءت تقدمت القبر إلى كلها وشربت لأنها مدهورة بالوشم أنها لقبيلة فلان أو فلان. ومن قال عمر بن كلثوم ونشرب إن ورد الماء صفوان ويشرب غيرنا كدرا بطيدا. ونشرب إن ورد الماء صفوان ويشرب غيرنا كدرا بطيدا. نحن الآن نشرب الطين في بلاد المسلمين لأننا طين، كنا من الطين الآن نحن الطين. الواضح الإعراب والمعنى. أستاذ نعم نعم أستاذ، في الفقرة السابقة قال ومنه لقيت بزيد الأسد. نعم، هل هنا يشبه زيد بالأسد يعني؟ أيوة نعم يشبهه، فقال لقيت به كأنني لقيت الأسد. نعم أحسن. الخامس المصاحبة نحو اهبط بسلام أي معه وقد دخلوا بالكفر الآية. صحيح، مصاحبين الكفر حال، التعلق بحال. نعم. وقد اختلف في الباء من قوله تعالى فسبح بحمد ربك، فقيل للمصاحبة والحمد مضاف إلى المفعول أي سبحه حامدا له، أي نزه عما لا يليق به وأثبت له ما يليق به. وقيل الاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل أي سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تنزيه بمحمود. ألا ترى أن تسبيح المعتزلة اقتضى تعطيل كثير من الصفات؟ على كل حال الأول أفضل، الباء المصاحبة أفضل. نعم. واختلف في سبحانك اللهم وبحمدك، فقيل جملة واحدة على أن الواو زائدة. هذه جملة واحدة والواو زائدة. سيدي الفرق هنا بين الإلصاق بالمعنى المجازي والمصاحبة ما هو؟ المصاحبة تفيد الحال، المعنى المجازي تتعلق بالفعل مباشرة، المصاحبة التعلق بحال محذوفة من صاحبها، أما الإلصاق التعلق بالفعل أو المشتق مباشرة. وسبحانك اللهم وبحمد الجملتان، سبحانك وبحمدك واللهم المنادى جملة. نعم. واختلف في سبحانك اللهم وبحمدك فقيل جملة واحدة على أن الواو زائدة. إذا كانت زائدة فهي جملتان. نعم. وقيل جملتان على أنها عاطفة ومتعلق الباء محذوف. ثلاث جمل صارت، أصبحت ثلاثة جمل. أيوة بحمدك سبحتك سبحانك. وقال الخطابي المعنى وبمعونتك التي هي نعمة توجب علي حمدك سبحتك لا بحملي وقوتك. إذن هي للمصاحبة. يريد أنه مما أقيم فيه المسبب مقام السبب. وقال ابن الشجري فيه فتستجيبون بحمده هو كقولك أجبته بالتلبية، يعني ملبينا وحامدين. نعم. أي فتجيبونه بالثناء إلى الحمد الثناء. أو الباء متعلقة بحال محذوفة أي معلنين بحمده. نعم. والوجهان في سبح والوجهان في فسبح بحمد ربك. فتعلم أن المصاحبة في مثل هذا أفضل، الباء المصاحبة أفضل في هذه السياقات. والسادس الظرفية نعم ولقد نصركم الله ببدر نجيناهم بسحر. الظرفية الزمانية ببدر أيضا زمانية، ببدر زمانية أيضا في زمان بدر أو في مكان بدر ممكن بحسب المقدر. نعم. والسابع البدل كقول الحماسي فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا وانتصاب الإغارة على المفعول لأجله. ما هذا؟ مفعول لأجله شدوا الإغارة يعني شدوا لأجل الإغارة. ما معنى شدوا؟ شد قد يكون شد وقد يكون جرى وأسرع. شد في الجري جاءوا بسرعة شدوا بمعنى انطلقوا لأجل الغارة. أما شد بمعنى ربط فيحتاج يقتل به. لما رأيت رسالة يفحصت في البعزاء شدا وبدت كميسه كأنها قمر الزمان إذا تردى. لما أصبح النساء بسرعة لا زلت كبشه ولما أرى اللي زال كبشه ودع حاربت الرئيس وختمته. متى عندما رأى النساء تسرع كاشفات كالعاريات تسرع. لما رأيت نساءنا يفحصنا في المعزاء شدة سرعة بسرعة وبدت كميسه فمسته كما بدأ قمر الصباح إذا تبدى تعجلت كبشه ولم أرى النزال كبش بدى. هذا هو مسلم يخف هكذا يا نوتين يا ترمبيل يا معقرونة والثامن المقابلة وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف وكافأت إحسانه ببلاش. ما معنى الأعواض شيخنا؟ نعم يقول المقابلة وهي الداخلة على الأعواض عوض العوض يعني أنا أبيع هذه الكاس مثلا بخمس دراهم خمس دراهم عوض مقابلة. وقولهم هذا لذاك ومنه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صحيح مقابلة ممكن أن تكون أو سبب لا بأس. وإنما لم نقدرها باء السببية كما قال المعتزلة وكما قال الجميع فيه لن يدخل أحدكم الجنة لعمله لأن المعطى بعوض قد يعطى مجانا. وكذلك قد تدخل الجنة مجانا الله يتكرم فهذا اعتراض فيه نظر. نعم. وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب. ممكن أن تكون الجنة بسبب أو غفر الله هذا الذي كان قاتلا مجرما ثم أسلم يعفى بعون الله ويدخل كأنه لم يفعل شيئا. نعم. وقد تبين أنه لا تعارض بين الحديث والآية لاختلاف محملي الباءين جمعا بين الأدلة. ممكن هذا وهذا. نعم. ما زال عندنا وقلت أننا تأخرنا في الدخول. نعم. والتاسع المجاوزة كعن فقيل تختص بالسؤال نحو فاسأل به خبيرا بدليل يسألون عن أنبائكم يعني الباء المجاوزة المجازية بمنع عن. وقيل لا تختص به بدليل قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ممكن أي أدبانهم. نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام عن الغمام. ممكن. وجعل الزمخشري هذه الباء بمنزلتها في شققت السنام بالشفرة. السنامة شققت شققت السنام بالشفرة. نعم بالشفرة. نعم. على أن الغمام جعل كالآلة التي يشق بها. ممكن. ممكن. إذن هنا لا تكون مجاوزة. إذن هنا الباء لا تكون للمجاوزة وإنما للاستعانة. استعانة. نعم. قال ونظيره السماء منفطر به أيضا. نعم. وتأول البصريون فاسأل به خبيرة على أن الباء للسببية ممكن، لكن أفضل أنها لمجاوزة مجازية. نعم. ابن هشام أليس بصريا؟ ابن هشام يخلط المذاهب وأكثر ميله مع البصريين، لكن هنا تلاحظ أنه أيضا يبدو أقوى البصريين ويرى أن أقوى الكوفيين أحسن. نعم. وزعموا أنها لا تكون بمعنى عن أصلا. لا هنا بس تنبيه من مطبعين في كلمة البصريون تكررت الألف. نعم نعم. وتأول البصريون تكررت الألف. فعلا رأيتها بارك الله فيك وفيكم بارك الله. وغابت عني عشرات البرات. نعم. بالتوكيد. نعم. وفيه بعدا لأنه لا يقتضي قولك سألت بسببه. صحيح. لأنه لا يقتضي قولك سألت بسببه أن المذكور هو المسؤول عنه. صحيح. مسؤول عنه. نعم. العاشر. العاشر استعلاء نحو من انت من هو بالقنطار الآية بدليل هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه ونحو وإذا مروا بهم يتغامزون. على نعم. بدليل وإنكم لتمرون عليهم وقد مضى البحث فيه وقوله أرب يبول الثعلبان برأسه بدليل تمامه لقد ذل من دالت عليه التعالب. كيف يعبد السؤال التبول عليه؟ نعم. نقف هنا إذا سمحتم وحسبنا وحسبكم جزاكم الله خيرا. نتساءل حفظكم الله ورضي الله عنكم في قول الله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون ألا يمكن أن تكون لمجاوزة إذا جازوا يعني بمعنى عن المجاوزة تكون بعن. يعني لا تكون بعن. بعن على أفضل. والأفضل أنها للاستعلاء أو الإيصال. نعم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وجزاكم الله خيرا ونلتقي إن شاء الله في المجلس 19 عند المعنى 11 في الأسبوع القادم. بارك الله فيكم وحياكم في الدنيا والآخرة وأرى أننا لو نجتمع في غرفة العليا أفضل إذا أمكن نكون على قرب في الكلام والسؤال ويكون معنا بشفاء إن شاء الله وصحة وعافية. الله يرضى عليك ويعطيك العافية. 6:30